نبيه تكون حجة ودليلا على نبوته. وأمر ثان وهو أن الكرامة دون المعجزة، فالمعجزة أعظم وأكبر، فجنس المعجزة مما لا يستطيعه الثقلان، أما الكرامة فإنها وإن كانت أمرا خارقا للعادة إلا أن ذلك مقدور في الجملة للثقلين، فإن الثقلين لا يمكنهم أن يشقوا القمر أو أن يخرجوا ناقة من صخرة أو أن يقلبوا عصا حية حقيقية أو أن ينبعوا ماء من بين أصابع إنسان. أما الكرامات فإنها دون ذلك ولا شك. الأمر الثالث، المعجزة يجب إظهارها، المعجزة يجب إظهارها ولا يجوز كتمانها من النبي، لأنها دليل وبرهان على نبوته. أما الكرامة فإن الذي ينبغي كتمانها وعدم إظهارها إلا لمصلحة شرعية. الأمر الرابع فيما يترتب على كليهما، فالمعجزة يترتب على عدم الإيمان بها أثر عظيم، وهو نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى. ولذا رتب الله عز وجل على إنزاله للمائدة لو أنزلها أمرا عظيما، قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كذلك يقول جل وعلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه ما أرسل من الآيات ما أرسل في الأمم السابقة وفي ما جرى على يد الأنبياء السابقين، كما أجراه على يد موسى أو صالح أو نوح أو غيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وذلك لأنه لو أرسل هذه الآيات فلم تقبل الأمة فإنه حينئذ يعاجلها الله عز وجل بالعذاب. إنما من رحمة الله جل وعلا أن جعل الدليل الأعظم على نبوة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إنما هو هذا الكتاب العظيم الذي فيه هداية القلوب والعقول. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من نبي إلا وقد أنزل معه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يتلى وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فدل هذا على أن المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن الذي هو معجزة باقية بخلاف معجزات الأنبياء السابقين، فإنها كانت مؤقتة في وقتهم ثم انتهت بعد ذلك. أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها دائمة وباقية، ثم إن تأثيرها أعظم، لأن تأثيرها في إكساب القلوب الهداية أعظم من تأثير بقية المعجزات. إذن هذه فروق بين المعجزة والكرامة. بقي النوع الثالث من خوارق العادات وهو الأحوال الشيطانية، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في آخر كلامه حينما ذكر الشعوذات التي تجرى على يد أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن. فهذه الأحوال الشيطانية متميزة عن الكرامات التي يجريها الله عز وجل على يد أوليائه من جهات. أولا، الكرامة علامتها أنها تجري على يد ولي للرحمن، وأما الحال الشيطانية فإنها تجري على يد ولي للشيطان. وبالتالي فسبب الكرامة طاعة الرحمن، وأما سبب الحال الشيطانية فطاعة الشيطان. والتمييز بين المؤمن التقي والفاجر الشقي يتيسر لكل أحد، وبهذا يعلم أن الذي جرى على يد هذا الإنسان هل هو كرامة أو هو حال شيطانية، يوزن حاله بميزان الكتاب والسنة. فإن كان موافقا للكتاب والسنة في اعتقاده وعمله فإن ما جرى على يديه هو من الكرامات لا من الشعوذات والأحوال الشيطانية. فالميزان حال الإنسان وعرض ذلك على السنة والقرآن. إذا رأيت رجلا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يكن متبعا للشرع فإنه مستدرج وبدعي. أيضا من الفروق، وهو الأمر الثاني، أن الكرامة لا تكون معصية لله عز وجل، وأما الحال الشيطانية فالغالب أن تكون محرمة، الغالب أن تكون محرمة، كمثل أن يتسلط هذا الولي للشيطان على أحد فيقتله أو يصرعه، لأن له تعاونا واتصالا بالجن والشياطين. أما الكرامة فلا يمكن أن تكون معصية لله عز وجل. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن الحالة الشيطانية تبطل بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الله، إذا تليت آيات القرآن، فإن هذه الحال الشيطانية تبطل. ولذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان أن من تلا آية الكرسي على مشعوذ يمخرق بمخاريق وأحوال شيطانية فإن هذه الأحوال تبطل وتزول. فهذه بعض الفروق بين هذه الخوارق الثلاثة، وهي واضحة بحمد الله. فرق كبير بين المعجزة والكرامة والحال الشيطانية. أعود إلى موضوعنا وهو كرامات الأولياء. عرفنا ما هي الكرامة، وأما سببها فإن سبب الكرامة حجة أو حاجة أو إظهار مكانة. الغالب أن يكون سبب الكرامة راجعا إلى هذه الأمور الثلاثة، إما حجة في الدين أو حاجة في الدنيا، أو أن يكون هذا إظهار كرامة لولي الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يرجع إليه أفراد الكرامات مما ذكر المؤلف رحمه الله، وما لم يذكر أكثر من ذلك بكثير. أيضا أنواع الكرامات، فذكر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية أن الكرامات ترجع إلى أنواع العلوم والمكاشفات وإلى أنواع القدرة والتأثيرات. إذن هما نوعان، إما أن تكون الكرامة راجعة إلى شيء يتعلق بالعلم والمكاشفة، وإما أن تكون راجعة إلى شيء يتعلق بالقدرة والتأثير. وأضاف في كتاب الصفدية نوعا ثالثا، وهو أن يكون أو أن تكون الكرامة راجعة إلى الاستغناء عن الحاجات البشرية مدة معينة، وهذا كمثل ما حصل لأصحاب الكهف، فإنهم مضى عليهم هذه السنوات الطويلة وهم لم يكونوا بحاجة إلى الحاجات البشرية التي يحتاجها أمثالهم من الطعام والشراب وقضاء الحاجة وما إلى ذلك. إذن كرامات الأولياء ترجع إلى هذه الأنواع التي عرفت. والمؤلف رحمه الله ذكر أن كرامات الأولياء حق، وهذا هو الحق، وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين طرفين مذمومين، وسط بين من كذبها كالمعتزلة وبين من غالى فيها كالقبوريين. أهل السنة يثبتونها، ولكن إثباتهم لها منضبط بضوابط مستفادة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه السلف الصالح. يمكن أن نستطلع ونتعرف على أهم ضوابط الكرامات عند أهل السنة والجماعة فيما يأتي. أولا، أهل السنة والجماعة يرون أن الكرامة سببها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالكرامات التي تجري على يد الأولياء سببها اتباع الأنبياء، ولذا يصح أن يقال إن كرامة الولي آية للنبي، كرامة الولي آية للنبي، وذلك أنه إنما أعطيها وتفضل الله سبحانه وتعالى بها عليه لأجل اتباعه للنبي، فكان هذا دليلا وعلامة على صدق هذا النبي، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في آخر كلامه. ثانيا، أن أهل السنة يعتقدون أن كرامات الأولياء إنما هي تفضل محض من الله سبحانه وتعالى، فهي من الله لا من الولي، يجريها الله عز وجل على يد الولي، هو سبحانه لا الولي، إذن أمرها راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته. ثالثا، أن الأولياء حقا، وسيأتي الكلام عنهم في السؤال الآتي إن شاء الله، بعيدون عن الدعاوى والكذب في باب الكرامات، شتان بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في موضوع الكرامة، فأولياء الشيطان أهل دعاوى عريضة وأكاذيب كثيرة في هذا الباب، أما أهل السنة والجماعة فالأمر عندهم مختلف تماما، بل إنهم يحرصون على إخفاء الكرامات لأنهم يخشون من أن تكون فتنة لهم أو أن تكون فتنة لغيرهم، ولذا فإنهم لا يتفاخرون بها بل يكتمونها قدر الاستطاعة، بل يتمنى الواحد منهم في غالب الحال أن لم تجري على يديه حتى لا يكون ذلك شيئا من الاستدراج له، لأنه يزري على نفسه ويهضم نفسه ولا يرى نفسه إن كان وليا حقا أهلا لهذه الكرامة. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن التلازم حاصل بين الولاية والكرامة، هذه قاعدة مهمة، لا تلازم بين الولاية والكرامة، ما هي القاعدة يا عبد الرحمن؟ لا تلازم بين الولاية والكرامة، يعني ليس من شرط الولي لله سبحانه أن تجري على يده كرامة، بل ربما يعيش طول حياته وإلى أن يموت ولم يجري على يده شيء خارق للعادة. ولأجل هذا فالأولياء حقا لا يطلبونها ولا يسعون إليها ولا يحرصون عليها، هذا إن كانوا حقا أولياء لله. أضف إلى هذا أمرا خامسا، وهو أن الكرامة لا يمكن أن تكون معصية، الكرامة من الله عز وجل لا يمكن أن تكون معصية. وبهذا يتبين لك الفرقان بين الكرامة وأهلها وبين مدعيها الكاذبين. فالكرامات إما أن تكون راجعة إلى شيء من طاعة الله عز وجل، أو أن يكون موضوعها أمرا حلالا مباحا، أما أن تكون الكرامة معصية فحاشا وكلا. لهذا تعجب من عقول بعض الناس حينما يصدقون بأن فلانا وفلانا ممن ينسبون إلى الولاية، وربما يقال إنهم من الأبدال أو من الأقطاب أو من غير ذلك من هذه الألفاظ، تجد أنه ينسب إليهم من الكرامات أشياء لا أدري أهي مضحكة أم مبكية. تجد، وهذا الذي أقوله شيء وقفت عليه بنفسي في كتب القوم، تجد كتابا كاملا اسمه جامع كرامات الأولياء، تقرأ شيئا عجيبا، تجد أنهم يقولون إن فلانا قدس الله روحه من كراماته أنه كان يخطب عريانا، ولذا يلقب بفلان العريان، كرامة له. وجدنا في هذه الكتب أن من كرامات فلان أنه يأتي الفاحشة، فربما يفعلها مع الحيوانات تسطر على أنها كرامة، أو أنه كان يتحسس أجساد النساء الأجنبيات أو الصبيان المرد، كرامة محسوبة له. أو تجد أن فلانا الذي يدعى أنه ولي من كراماته أنه يسرق أو أنه يختلس، كرامة مدونة. تجد من الناس من يهلل إذا اطلع على مثل هذه الكرامة، كما وجدنا الدعاوى والأكاذيب العجيبة التي تدون ويصدق بها من يصدق، وهذا مما لا ينقضي منه العجب. تجد، وهذا مما وقفت عليه أيضا، أن من كرامات فلان أنه قرأ من بعد الفجر إلى صلاة العصر 360,000 ختمة للقرآن، وآخر أثناء طوافه 7 أشواط فقط بالكعبة قرأ 12 ختمة، 12,000 ختمة، وثالث ورابع وخامس، وأمثال هذا من الأعاجيب الغريبة، وبعضها مما يستحيى من ذكره. كل ذلك ليس من الكرامة الصادقة، إنما هي أكاذيب، إنما هي خرافات يصدق بها كل من أرخى العنان لنفسه ولم يقيدها بالميزان العظيم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما مضى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم بإحسان. هذه هي السبيل الصادقة. الضابط السادس أن علامة الكرامة حال صاحبها، علامة الكرامة حال صاحبها. إذا أردت أن تعرف أن هذه كرامة فانظر إلى حال هذا الإنسان، إن كان مستقيما على الكتاب والسنة فهي كذلك، وإلا فلا. ليست بكرامة. ولذا قيل للشافعي رحمه الله إن الليث بن سعد قال: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا حاله على الكتاب والسنة. قال الشافعي رحمه الله: قصر والله، بل إذا رأيتم الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء ولم يكن على الكتاب والسنة فاعلموا أنه شيطان أو كلمة نحوها. إذن علامة الكرامة النظر في حال صاحبها، هل هو مستقيم على الكتاب والسنة أم لا. الأمر السابع أن أهل السنة يعتقدون أن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، الكرامة الأهم والكرامة الأعظم والكرامة الأنفع لابن آدم أن يوفقه الله عز وجل إلى الاستقامة على الكتاب والسنة. من أكرمه الله عز وجل بذلك فقد حاز والله أعظم كرامة. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. هذا الذي يوفق في خضم أمواج الفتن والشهوات والشبهات، الذي يوفق إلى التزام الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أعظم كرامة، وأي كرامة أعظم منها. فهذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، وهذا مما ينبغي أن يطلبه الإنسان، وهو أن يطلب أعظم كرامة استقامته على الكتاب والسنة. الضابط الثامن أن الأولياء حقا لا يعتمدون اعتمادا كليا على الكرامة، بمعنى أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن الكرامة عليها المعول في ثبوت الإيمان أو عدمه. متى ما وجدت الكرامة ثبت الإيمان، ومتى لم يوجد تزعزع الإيمان، حاشا وكلا، بل إيمانهم ثابت بسبب الكتاب والسنة لا بسبب الكرامات. وهذا الذي أسلفته لك قبل قليل وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من نبي بعثه الله إلا وقد أعطاه من المعجزات إلا وقد أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أعطيته وحي يوحى، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فالمعول إنما هو على الكتاب والسنة في ثبوت الإيمان، وليس على ثبوت الكرامة. متى ما وجدت ثبت الإنسان، ومتى ما عدمت تضعضع الإيمان. هذه بعض متعلقات هذا الموضوع في ضوء معتقد أهل السنة والجماعة المتوسط بين طرفين غاليين. أورد المؤلف رحمه الله جملة كبيرة من الكرامات التي جرت لبعض هذه الأمة، وجرت أيضا في الأمم السابقة، والكلام فيها على كل حال يطول، وهي واضحة. وإنما الأمر أراد منه المؤلف رحمه الله التمثيل لا غير، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله: من هم أولياء الله؟ الجواب: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآيات. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الآية. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تقتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. لما كان الكلام عن الكرامات وأنها مما يجريه الله عز وجل على يد الأولياء، ناسب أن يرتب المؤلف رحمه الله على ما سبق الكلام عن ماهية الولي، من هو هذا الولي الذي يختصه الله عز وجل بالكرامة، سواء كانت الكرامة الاصطلاحية وهي الأمر الخارق، أو كانت أعظم من ذلك وهي ما يكرمه الله عز وجل به من الاستقامة على طاعة الله. ذكر المؤلف رحمه الله هذا التعريف الحسن الوجيز: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير منه رحمه الله للآية العظيمة الواضحة المفسرة، أحسن تفسير لمعنى الولي. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذا هو التعريف المنضبط للولي. والآية كما ترى لا مزيد عليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا واتقوا، جمعوا بين الإيمان والتقوى، وإذا جمع هذان الأمران الإيمان والتقوى فالإيمان صلاح الباطن والتقوى صلاح الظاهر. إذن الأولياء هم الذين جمعوا بين صلاح باطنهم وصلاح ظاهرهم، وهم على درجتين: مقربون ومقتصدون. جمعهما حديث الأولياء، ما خرج الإمام البخاري رحمه الله وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الذين جمعوا بين فعل الواجبات والكف عن المحظورات هؤلاء المقتصدون، فإن زادوا على ذلك فعل النوافل والمستحبات والكف عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات كانوا من المقربين. وهذا وذاك يجمعهما وصف الولي لله عز وجل، فهو ولي لله من الولاية. انتبه، الولاية بمعنى القرب والمحبة ضد العداوة، أما الولاية بكسر الواو فهذا شيء آخر، الولاية الإمارة. أما بحثنا فيتعلق بالولاية يعني القرب والمحبة، فهؤلاء هم الذين الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم الذين اصطفاهم الله عز وجل بأن جعلهم أولياء له، الله وليهم وهم أولياء لله، جمعوا بين الأمرين. الله يتولى هؤلاء، الله ولي الذين آمنوا، والأولياء المؤمنون المتقون يتولون الله عز وجل. ومن يتولى الله ورسوله، فالأمر حاصل من الجهتين، الله يتولى المؤمن والمؤمن يتولى الله عز وجل. الله يحبه وينصره، وهو يحب الله وينصر الله، إن تنصروا الله ينصركم. فالولاية حاصلة من الجهتين، هذه هي الولاية، هذه هي الولاية، وهؤلاء هم الأولياء. إذن ليس الأمر راجعا إلى دعاوى وألفاظ فخمة وضخمة يكتسبها الإنسان بالمخاريق والأكاذيب بأنه قطب أو أنه بدل أو أنه كذا وكذا مما يدعيه من يدعيه، أو أنه يكتسب ذلك بسبب حظوة عند الشيخ الفلاني فيكون مريدة ثم يترقى حتى يكون وليا، أو يكتسب ذلك بالنسب من أنه ينتسب إلى فلان الولي فيكون وليا، أو ينتسب إلى الأسرة الفلانية، أو ينتسب إلى نسب شريف. كل ذلك ليس من أسباب الحصول على الولاية، وهذا أمر قطعي بنص كتاب الله عز وجل. وانظر إلى هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو مخرج في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل فلان ليسوا لي أولياء، ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت قبل قليل كلام الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. قال رحمه الله: من هي الطائفة التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ الجواب: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أسأل الله تعالى يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا السؤال والجواب الأخير في هذه الرسالة النافعة القيمة العظيمة التي جمع المؤلف رحمه الله بين دفتيها أسئلة وأجوبة تتعلق بأهم الأمور وأعظم المهمات، وهو الاعتقاد. فكتاب مفيد جامع اعتقاد أهل السنة والجماعة، الذي بسلوك هذا السبيل ينجو الإنسان عند الله عز وجل. الاعتقاد الصحيح والقلب السليم سبب النجاة عند الله جل وعلا. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم هو صاحب الاعتقاد الصحيح الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومضى عليه السلف الصالح، نسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا عليه. ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بهذا السؤال وبهذا الجواب. سأل عن الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة. من هي هذه الطائفة؟ من هم أهل الحق المحض؟ من هم الذين ينبغي على الإنسان أن يلزم غرزهم في هذا العالم المتلاطم بأمواج الاختلاف والفتن والتنازع والتحزب؟ من هم هؤلاء الذين معهم النور الذي لا يضل من اتبعه؟ من هم هؤلاء؟ كيف يصل الإنسان إليهم والكل يقول: الحق عندي وأنا على الحق؟ كيف نعرفهم وكيف نصل إليهم؟ الجواب أنهم ظاهرون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هم ظاهرون، من طلبهم يمكن أن يصل إليهم وأن يسير على منهاجهم، لأن لهم سمة لا تشتبه بغيرها، هي اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إن رأيت هذه العلامة في أحد فاعلم أنه سائر على هذا النهج الرشيد. أهل هذه السمة هم أهل الفرقة الناجية. من أي شيء نجت؟ نجت أولا من مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نجت من مخالفة الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونتج عن هذا أنهم ينجون من عذاب الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وكلامه لا شك أنه الحق والصدق فهو الصادق المصدوق، افترقت اليهود على 71 فرقة وستفترق، وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهم نجوا، أعني أهل هذه الفرقة الواحدة، نجت من عذاب الله لما نجت من مخالفة الله ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة أيضا هي الطائفة المنصورة، هي الطائفة الظاهرة المنصورة، هي منصورة دائما بالحجة واللسان، ومنصورة وهي منصورة أحيانا بالسيف والسنان، تارة يديل الله عز وجل أهل هذه الفرقة على أعدائها، وتارة يديل أعداءها عليها ابتلاء وامتحانا وتكفيرا ورفعة للدرجات. هذا في مقام السنان. أما في الحجة واللسان فهم منصورون دائما، أهل السنة والجماعة، أهل هذه الطائفة هم أهل الحجة والبرهان، هم أهل الآية والحديث، هم أهل الأثر، ولذا وصفهم أحسن الوصف، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، الذين يتمسكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود بوصفهم بأنهم أهل الحديث أنهم مشتغلون بالحديث رواية ودراية، لا، ربما يكون شخص أمي يعمل في حقله أو في دكانه لا يقرأ ولا يكتب وهو من أهل الحديث، وربما يكون من يحفظ الأسانيد ويعرف الرجال وليس من أهل الحديث، وإن كان الغالب ولله الحمد أن من يشتغل بالحديث يجد بركته من الله سبحانه وتعالى ويوفق إلى لزوم الاعتقاد الصحيح. الشاهد أن أهل هذه الفرقة هم الناجون المنصورون بنصرة الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم. هذه الطائفة لها سمات. أولا أن مصدر التلقي والاستدلال عندهم لا يتجاوز الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة لأهل هذه الفرقة المورد والمصدر، لا يتجاوزون القرآن والحديث، لا يمكن أن يتكلموا بكلمة في باب الاعتقاد أو في باب العبادة إلا وعندهم دليل عليها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هم يعتقدون أن الهداية محصورة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به، واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. من سماتهم أيضا أنهم أبعد الناس عن البدعة، يحذرون البدعة ويحذرون من أهلها، لا يمكن أن يحدثوا في دين الله، أن يأتوا بشيء جديد لأنهم يعتقدون أن الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا إحداث ولا ابتداع في دين الله عز وجل عند أهل هذه الفرقة. وثالثا يقدمون الكتاب والسنة على كل قول وعلى كل هوى وعلى كل ما يدعى أنه عقل، فالنص النقل الآية والحديث مقدمة تطرح عندها، يعني هذه النصوص كل الأعراف وكل الأنظمة وكل القوانين وكل المذاهب وكل الآراء وكل الأهواء وكل العقول، لا يقدمون شيئا على نص الكتاب والسنة. من سماتهم أيضا أنهم يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينها، ولا يضربون بعض النصوص ببعض، يؤمنون بالكتاب كله، يدخلون في الإسلام كافة، ولا يأخذون بطرف ويتركون طرفا، كما هي حال كل الفرق المخالفة لهم. سمتهم أنهم يأخذون دليلا ويدعون مقابله، يأخذون بطرف من النصوص ويتركون طرفا آخر. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون النصوص ويؤلفون بينها ويجعلونها كنص واحد يؤمنون به كله. من سماتهم أيضا أنهم ملتزمون بمنهج السلف الصالح أهل القرون الثلاثة المفضلة، الذين شهد الله لهم وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء يصدق فيهم أنهم متبعون للسلف، هؤلاء يضعون نصب أعينهم قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء يضعون نصب أعينهم قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يضعون نصب أعينهم قول الله جل وعلا واتبع سبيل من أناب إلي، يضعون نصب أعينهم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال أهل التفسير هم أبو بكر وعمر وأصحابهما، هؤلاء هم أهل هذه الفرقة المنصورة الناجية الظاهرة، أهل الحق المحض المتمسكون بالإسلام الصافي الذي هو خالص عن كل شوب وخالص عن كل درن. هذا الاعتقاد الصافي أثمر نتيجة عظيمة، فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أهل هذه الفرقة اعتقادهم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فثمرة هذا الاعتقاد الصافي ظهرت في أخلاق وأعمال المنتسبين إلى هذه الفرقة. أهل هذه الفرقة هم الجماعة، وهم أهل الجماعة، وهم أهل السنة والجماعة، اجتمعوا على الحق وتآلفوا عليه. أهل هذه الفرقة هم الأعلم بالحق والأرحم بالخلق، هذه سمة عظيمة لهم، أعلم الناس بالحق هم وأرحم الناس بالخلق هم، يرحمون الناس، يحبون لهم الخير ويسعون في هدايتهم قدر الاستطاعة، بل حتى إذا اقتضت المصلحة شيئا من التشديد والهجر والزجر فإن قصدهم الرحمة بهؤلاء، ولذا هدايتهم أحب إليهم من ضلالهم، ولذا يبذلون الغالي والنفيس في سبيل دعوتهم وبيان الحق لهم، لأنهم أهل قلوب طيبة صافية، يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطمهم كمثل وتعاطفهم كمثل الجسد، يمتثلون هذه الأمور في أعمالهم، ولذا هم جادون ومجاهدون في الدعوة وبيان الحق وتبصير الناس بالخير، ولو ترتب على هذا ما ترتب. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وددت أن الناس اهتدوا وأن لحمي قرض بالمقاريض. سبحان الله العظيم، انظر إلى هذه النفوس الشفيفة، انظر إلى هذه القلوب الرحيمة. هذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يقول: وددت أن الناس اهتدوا ولو كان الثمن أن يقرض يقطع لحمي بالمقاريض بالمقص، لا أبالي، لا بأس أن يتلف أو أن تتلف نفسي في مقابل أن يهتدي الناس. هكذا هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أثمر اعتقادهم الصحيح الأخلاق الحسنة والآداب النفيسة، ولذا فإنهم أحرص الناس وأكثر الناس أخذا بهذه الآداب وإلزاما للنفس بها، ليس أحد أولى منهم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يعلمون من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقه، ويؤمنون ويصدقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يبلغ درجة إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولذا تجد مصنفات اعتقاد أهل هذه الفرقة أهل السنة والجماعة تورد ما يتعلق بالآداب والأخلاق وامتثال محاسن الشيم ضمن كتب الاعتقاد، لأن الإيمان عندهم قول وعمل. هذا الاعتقاد الطيب الصحيح لا بد أن يثمر أخلاقا زاكية. وتأمل فيما أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الواسطية، وتأمل ما أورد قبله الصابوني ابن بطة مثلا في الإبانة الصغرى وكثير غيرهم، تجد أنهم يعولون ويعرجون ويرتبون على هذا الاعتقاد الأخلاق الزاكية الحسنة التي ينبغي الأخذ بها، وهذا من أعظم أسباب قبول دعوتهم. فبالأخلاق الحسنة تكتسب القلوب وتقرب إلى الحق بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا بعض ما اقتضاه كلام المؤلف رحمه الله عن أهل هذه الفرقة التي نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قبل أن أبدأ الأسئلة ننبه إلى أن المتن القادم نبدأ به إن شاء الله ليلة السبت، يعني الجمعة والسبت والأحد كالمعتاد بعد العشاء، في متن شروط الصلاة لإمام الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، نتدارسه إن شاء الله وننتهي من خلال دروس قليلة بتوفيق الله عز وجل. يقول: أليس نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي معجزات كثيرة؟ نعم، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثير، دلائل وآياته وبراهين نبوته كثيرة، تذكر بعض أهل العلم أنها تجاوزت 1000، لكن الكلام السابق يتعلق بأعظم معجزة وأعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي القرآن الذي أعطاه الله عز وجل إياه. يسأل عن امرأة توفيت وعندها مال من الضمان الاجتماعي ولم تزكه، أي مال مهما كان مصدره ومهما كانت الجهة التي أخذ منها، متى ما تملكه الإنسان وبلغ بنفسه أو بضمه إلى بقية الأموال نصابا، فإنه يجب زكاته إذا حال عليه الحول، سواء كان مأخوذا من الضمان أو غيره. المال بعد وفاة هذه المرأة إن كان في حياتها بلغ نصابا وحال عليه الحول يجب إخراج هذه الزكاة قبل تقسيم الإرث، ودين الله عز وجل أحق بالوفاء من ديون المخلوقين. وإن ماتت قبل بلوغ الحول فإن على الورثة إذا تملكوه يبدأون حولا جديدا. لا تلازم بين الولاية والكرامة، المعنى ذلك أن الكرامة قد تكون على يد شخص عادي عابد لله ولكنه ليس بولي. ما معنى ولي؟ الولي ليس هو المتصف بسمة معينة، يلبس لباسا معينا أو لونا معينا أو جبة أو عمامة أو نحو ذلك نقول هو ولي. هذا الشخص العادي الذي هو عابد لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي لله. قد يجري الله عز وجل بحكمته على يده كرامة، يعني أمرا خارقا للعادة، وقد لا يكون. هذا أمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل وحكمته. يطلب أن يكون هناك درس في العقيدة الواسطية، إن شاء الله سيكون، ولكن يعني بترتيب إن شاء الله ورعي، وإن شاء الله سيكون درس في الواسطية. بالنسبة للجزم بأن فلانا ولي، كون فلان وليا هذا موقوف على ثبوت شرط الولاية، الإيمان والتقوى، صلاح الباطن والظاهر. ونحن ليس عندنا علم بما في قلوب الناس، وبالتالي فإنه لا جزم في حق من لم يرد في حقه نص في الكتاب والسنة، لا نجزم أن فلانا من الأولياء أو أن فلانا من المتقين، إنما نرجو أن يكون منه، نقول فلان نرجو أن يكون منه، نحسبه كذلك والله حسيبه. أما الجزم فليس لنا سبيل إليه. قول قدس الله روحه لا بأس به، دعاء صحيح. كل فرقة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فهي داخلة في الفرق 72 التي هي باستثناء فرقة أهل السنة والجماعة، لكن لا نخصص ولا نعين ونقول هذه إحدى الفرق 72. الله أعلم، ربما تكون بعينها كذلك أو تكون مندرجة تحت فرقة أخرى، لكن في الجملة نجمل فنقول كل من خالف نهج الكتاب والسنة فإنه من الفرق المتوعدة بالنار. حكم أن يلبس الإنسان أكثر من رداء، لا بأس، بسبب البرد مثلا تريد أن تلبس رداءين أو ثلاثة لا بأس، الحمد لله. المهم أن لا تلبس لباسا مفصلا على الجسد، أو كما يقول الفقهاء مخيط. معنى مخيط يعني مفصل، مثل هذا الثوب، مثل ما يسمى قميص أو ما يسمى سراويل، هذه ألبسة مخاطة على قدر الأعضاء، لا يجوز لك لبسها بهذا الشكل، بالشكل الذي هي فيه على الهيئة المصنوعة من أجلها. لكن لو أخذت ثوبا من الثياب التي هي مثل هذه قميص ووضعته عليك وضعا لا بأس، أيضا لا حرج. مسألة الإنكار في المسائل الخلافية، بعضهم يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذه الجملة بهذا الإطلاق فيها نظر. الصواب لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وضابط مسائل الاجتهاد هي كل مسألة خفيت فيها الأدلة أو تعارضت في الظاهر، المسائل التي ما تبين فيها دليل أو جاءت فيها الأدلة ولكن ظهر للناظر فيها شيء من التعارض الذي ليس بحقيقي، فإن هذه تسمى مسألة اجتهادية. وبالتالي فالمسائل الخلافية أعم، هناك مسائل خلافية ضعف فيها الخلاف لظهور النص والدليل فيها في أحد الجانبين، فهذه ليست من مسائل الاجتهاد، وسبيلها سبيل غيرها من المسائل التي تنكر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.